يعتبر ما هو العبرة والاعتبار عبارة عن مشتقات بتاعة أفعال، عرفت؟ زي الهزيمة والانهزام منا، فالعبرة إن في ذلك لعبرة. فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. فبالتالي لما نشوف مثلا حاجة سمحة يقول بالله الجنة كيف سمه معتبر؟ ليه؟ لأنه اتخذ مما شاهد من المحاسن معبرا لشنو؟ للجنة. يعتبر يقوم يجيب له حادث، الحوادث لا تمر على المريد مرور الكرام، لا يقف عندها. يقول لك في طيارة اتحرقت في بورسودان، طلع منها شافع، الناس كلهم ماتوا، شافع رضيع هو الوحيد الطبع. العبرة شنو؟ العبرة انه الطفل هو الوحيد الذي لم يحاول النجاة، والذي لم يكن فجعا، ما كان مكلف، هو الوحيد الذي شنو؟ الذي لم يحاول النجاة. يعني الطيار لما الناس تحرق الطيار ده يكون قلبه انقطع، والمضيفين ده بيكون كورة، والناس قابوا جارين منك، هو الوحيد الطفل ده في محله، بس محل ما خدته، لا قال في شنو ولا تدفت ولا بكى، هو الوحيد النجا. العبرة يريد الله أن يعلم الناس أن الأمر عنده، أن بيطلعوا بيطلعوا، وأن الأمر لا يجري وفق السنن والقوانين والنواميس الجامدة التي يعتمد عليها الناس فقط، تجري النواميس ولكن الله بيده أن يغير السنن والنواميس. السافع إلى المرق وشلو كده وريني جرب فكر المرق السافع ده شنو؟ الصماء في إجابة إلا يكون مرق منه، بس مرق الله. طيب دي عبر كويس. فالإنسان بيعتبر يقول لك في عروس قاعدين يرقصوها رقصا عروس ماتت، جابوها في الجريدة، الناس بيقولوا يقول لك يا سلام الله يرحمه الله يرحمه. لكن العبرة شنو؟ الموت ما عنده وقت، والموت ما بالمرض ولا بالأجل، الموت ما بالمرض ولا بالكبر، الموت بالأجل. شوف العبرة، قال لك العريس قرب يجن لأنه ما كان خاتم الموت في رأسه. العريس عليك الله حسيت لو كنت عريس كنت هتعمل شنو؟ ما تقول زودة ما عنده حق، انت هذا كان احتمال، كان احتمال تكون لحد حتى فاتح خشمك، تقول ما ممكن ما معقول ما ممكن شنو وما معقول شنو. يقول لك ما ممكن ما معقول، والله ممكن ومعقول شنو؟ ما معقول شنو؟ ها؟ ايوه صحيح كويس. فبالتالي والله يا اخواننا عبر، عبر كثيرة. فالعبرة دائما يعتبر الحكاية تسخن، تقول بالله النار دي حسك كيف، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من ضيق القبور ومن ضيق اللحود. هكذا العبرة مطلوبة. فالمريد يطلب الشواهد على الاعتبار. طيب قال شاهد يرويه، شاهد شنو؟ قال عطش المريد إلى شاهد شنو؟ يرويه. شاهد يرويه لها احتمالان كما قال ابن القيم. شاهد يرويه من الرواية، روى يروي رواية وهو نقل العلم. تقول لك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري رواه. فالرواية تناقل العلوم أو تناقل المعارف، والمريد في منزلة العطش يحتاج إلى شواهد من أهل السلوك الذين سبقوه. إخواننا كده ركز معي،